أحسن الله إليكم. هذا يقول: هل طالب العلم يدخل في ابن السبيل؟ نعم. هل طالب العلم يدخل في قوله تعالى وابن السبيل؟ هل طالب العلم يدخل في ابن السبيل؟ إن كان قد انقطعت به الطرق، تقطعت به السبل، وليست لديه أموال يتبلغ بها، فهو ابن السبيل سواء كان طالب علم أم غيره. أما إذا كان يعني ليس لم تنقطع به الطرق ولا السبل فليس ابن سبيل حتى ولو كان طالب علم. نعم.